أختنا تسأل تقول هل تجب الزكاة على أثاث المنزل وبالذات الأثاث الكامل مثل غرف النوم الكاملة وغرف السفرة وما أشبه ذلك؟ ليس في الزكاة أثاث المنزل. نعم. ليس في الزكاة الفرش والسرر والكراسي والأواني كلها ليس في الزكاة لأنها للاستعمال. طيب. ليست للتجارة. هذه للاستعمال ليس فيها زكاة. جزاكم الله خيرا.